Book 2 87 87 ماضي الأفعال المساعدة 1 Modalverbernes datid 1 لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Vi var nødt til at vande blomsterne. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Vi var nødt til at rydde op i lejligheden. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vi var nødt til at vaske op. هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Var I nødt til at betale regningen? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Var I nødt til at betale entré? هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Skulle I betale en bøde? من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Hvem var nødt til at sige farvel? من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Hvem skulle tidligt hjem? من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Hvem var nødt til at tage toget? لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Vi ville ikke blive længere. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Vi ville ikke drikke noget. لقد أردنا أن لا نزعج. Vi ville ikke forstyrre. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Jeg ville lige ringe til nogen. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Jeg ville bestille en taxa. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Jeg ville nemlig køre hjem. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Jeg troede du ville ringe til din kone. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Jeg troede du ville ringe til oplysningen. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. Jeg troede du ville bestille en pizza.